في شجر لكن من نار سمرت الهلس شجر لكن من نار سمرت يا ما ضيعت ناس وداء كتير سمرت الهلس شجرة لكن من نار سمرت يا ما ضيعت ناس وداء كتير سمرت ويا ما قفلت بيوت بالشمع سمرت يغور رزق الطمع اللي ما فيه عفة يغور رزق الطمع اللي ما فيه عفة وكمان يغور البياض اللي بدون عفة خد سمرة اللون خد سمرة اللون اللي عندها عفة الدم خفة ولون المسك سمرت الحبايب عسل شهد الاعادي مر ملح الحبايب عسل شهد الاعادي مر وكمان سؤال اللئيم وقت الشدايد مر والصبر اخر وفرج لو في البداية مر ملح الحبايب عسل شهد الاعادي مر ملح الحبايب عسل شهد الاعادي مر وكمان سؤال اللائم وقت الشدايد مر والصبر اخر وفرج لو في البداية مر عجبي على ناس لا حسبوا ولا عدوا وقعوا في بحر الغلط غرقهم ولا عدوا عجبي على ناس لا حسبوا ولا عدوا وقعوا في بحر الغلط غرقهم ولا عدوا خلفوا المعاد ليه لا رجعوا ولا عدوا الحلو اخدوه وادوني بداله مر والغلب دقت المر يا جاهل الحب وبتشكي الفراق المر ضحك عليك الهوى لما ساك المر وحكم عليك الزمن والغلب دقت المر ومشيت في طريق نهايته شر وشقاوة وقعت في زواق كله خداع وشقاوة، وحبيبة القلب كلها مكر وشقاوة، كلت بعقلك حلاوة وانت كلت المر. وداريته وسطرت غل قلبي سطرت غلبي بتعب الصبر ودريته، ضيعت جري الصبا كله ولا خليته، مع ناس نكروا الوداد مشي ولا خليت، وفضلت على مبدئي دايما ولا خليت، والدمع خبيت جوه العين ودريت. ابو فعل معيوب عاص التوب من ديله، تعلب ومكار ولا ينصاب من ديله، نزل في بحر الغرور وانبل من ديله. ابو فعل معيوب عاص التوب من ديله، تعلب ومكار ولا ينصاب من ديله، نزل في بحر الغرور وانبل من ديله، يضحك في وشك ودار الحقد من جوه، لا بره ينفع في ساعة ضيق ولا جوه، وبيمشي منفوخ وهو عليل من جوه، قال يعني هو اللي جاب الديب من ديله. فضل ناس ربوه. يغور قليل التنى واللي كمان ربوه. بيقل اصله ولا يعرف في يوم ربوه. اول ما يقسى بينسى فضل ناس ربوه. عامل مفتح قوي لكن في جهله طب. ظهر مع جرح مش لاقي لجرح وطب. السبع اهو سبع عالرمة مع عمره طب. والكلب اهو كلب لو بين السباع ربوه. اول ما يقسى بينسى فضل ناس ربوه. عامل مفتح قوي لكن في جهله طب. ظهر معه جرح مش لاقي لجرحه طب. السبع اهو سبع عالرمة مع عمره طب. والكلب اهو كلب لو بين السباع ربوه. Thank you. الشم. جريه الرجولة اللي هي كلها شم. مناخيره في الارض لا حسة ولا شم. يا بالدال من دالك ابو علي تيهان ما يعرف للظهور شم. كره الرجولة اللي هي كلها شم. مناخيره في الارض لا حسة ولا شم. مسكين اللي هواه خلاه ذليل مسكين. يكسب يبعزه وفي رقبته الديون مسكين. وعياله من الجوع في خناء امهم مسكين. ويروح مع الشمامين ويشملوا شم. بيرمي في الهلاك روحه. ضميره صحي بتعذبه روحه، ولو ضميره صحي بتعذبه روحه. غاوي النميمة بيبقى كالشيطان وسواس، ويمشي بين الناس بالفتنة وكلام وسواس، عينه ملانة حسد، عينه ملانة حسد، صدره ملان وسواس، ينظر عيب الناس ويعمى عن عيوب روحه. ما تشوف ابو وش ما تشوف، دايما في العباد يغلط، وقلمه مقصوف وفي الخط العريض يغلط، ولسانه يطول ودايما بالقبيح يغلط، يحقد على الناس وقلبه بالحسد مسبوح، نفسه ضعيفة ونظره بالحرام مسبوح، ايده قصيرة وتوبه بالنفاق مسبوح، في الحق بيزود وفي وقت الحساب يغلط. يا مدعي الكبر خب زرعك محصل شبر، عامل لي فرعون متفرعا وطولك شبر، وعينيك واسعة ولا تشوفش قصادها شبر. يا مدعي الكبر خب زرعك محصل شبر، عامل لي فرعون متفرعا وطولك شبر، وعينيك واسعة ولا تشوفش قبالها شبر، بتعدي على الخير من كبرك عليه وتفوت، الدنيا غراك وبتضحك عليك وتفوت، مغرور على ايه ده الدنيا زوال وتفوت، ونهار ما تموت قبرك حيقيسوه بالشبر. افكار قدامك والصاحب الجد بعد الشكر قدامك، يكفى بألف عنه كف قدامك، يا قلبي من نار والافكار قدامك والصاحب الجد بعد الشكر، اهو دمك يكفى بقى لف عنه كف اقدامك، اهل المروءه حداهم الصغر عده، والنبل فيه طبع لو يقدر عليك عده، في ساعة الفرح احبابك كتير عدة، وفي ظرف شدة ما تلقى حد قدامك. طبع الندالة رسالة والخيانة عار، قماش وعار، ولو زرع زرع بتكون التقاوي عار. طبع الندالة رزالة والخيانة عار، بيكشي صاحبه ملامة وتوب قماش وعار، ولو زرع زرع بتكون التقاوي عار. يا خاين العيش تاخد دائما ما تجيب، لو حد ينده عليك وقت الندى ما تجيب، بتسيب بتسب صاحبك بتسب صاحبك وفاتح للطمع متجيب، وفوت الرفيق عيب في الشدة واكبر عار. والماحي واعمل الخير يزول الشر والماحي. يا عين بصي وشوفي بعيد والماحي، وخد الحذر من قليل الاصل والماحي، واعمل الخير يزول الشر وله ماحي. ولا تعمليش الجميل الا في اصيل يبقيه، لا يضيع حقك ولا تلقي احد يبقيه، ولو اشتكيت اللي خان عهدك ولا يبقيه، تبقي حتاخديه من المعيوب والماحي. يا رب البيت جوزك في العمل محروق، يا رب البيت جوزك في العمل محروق، ومشي لحم من تقله بقى محروق، ويرجع البيت وهو من العرق محروق. طبعك يا متبزرة منه العوج بيبص، تملي صوتك بيعلى وعالجيران بيبص، طبعك يا متبصرة منه العوج بيبص، وتملي صوتك بيعلى وعالجيران بيبص، العيش معفن حداكي والطبيخ بيبص، وحلة الرز ترمي نصها محروق. ان شيخ السمال الاصيل بيزيد بالعف شيخ السمال الاصيل بيزيد بالعف والستر يغنيه عن المخاليف بالعف وتوب ولو خيش يبقى حرير بالعف ان خس مال الاصيل بيزيد بالعف والستر يغنيه عن المخاليف بالعف وتوب ولو خيش يبقى حرير بالعف بيموت من الجوع ولا يقبل ملام وهوان ويدوس على الصعب بالصبر الجميل وهوان مهما الزمن جار او شبع وعذاب وهوان ده شرف من صان طول العمر بالعف شفنا العجب واللي انكتب قيمته عشنا وشفنا العجب واللي انكتب قيمته الحر تعبان مش قادر يقيم قيمته والجوهر العال حبال اللي ما يعرفوش قيمته وشفنا العجب واللي انكتب قيمته الحر تعبان ومش قادر يقيم قيمته والجوهر العال حدا اللي ما يعرفوش قيمته ابو رأي صايب بيمشي ايدا ودليل في سكة الخير له مية والف دليل له نفس مطمنة والصبر واخده دليل ونخس مال الاصيل برضو عليه قيمته سنين ببلاش وعرق جبينك تبيعه للهوى ببلاش. يلي بتتعب لكن تعبك يروح ببلاش. الوقت بيمر وتضيع السنين ببلاش وعرق جبينك تبيعه للهوى ببلاش. لو حد نصحك ما تسمع له كلام محسوس، يا ابو كف سايب وعشاء الراضي محسوس. اصحى يا غفلان وخلي لك ضمير محسوس، ده النار بفلوس وجنات النعيم ببلاش. يا معطر المال وعندك من العيال خلفين، ايوه يا مبعثر المال وعندك من العيال خلفين، طوعت نفسك ورماك الهوى خلفين، تهرب من البيت وبتخلي الخلاف خلفين. يا مبعثر المال وعندك من العيال خلفين، طوعت نفسك ورماك الهوى خلفين، تهرب من البيت وتخلي الخلاف خلافين. لو مشاك يا حد بنيت على الوهم يا جاهل اساس عشقك، وغواك شبانك وهو حرم عليك عيشك، تعبت روحك وبتهد بايديك عشك، دمت ودائت في وشك وحتلاقي بقى خلفين. الرحمن الرحيم. هل أتاك